ما دوش ولا للكلمات ياللي فرشتك كلمات في مخك عاوز كلمات. ما دوش وعاوز كلمات ياللي فرشتك كلمات ياللي جيت على كلمات قاعد تفكر. We'll be right back. كذب نبلي انت بحري انا جبلي. ما تسمحش مني كلام الناس، ما تسمحش فيا كلام الناس، بوعالك ولا ليك ناس ومعايا بتوحش ناس. تبصي بس كمان بالعين وانا اللي بكوي عالجنبين، ابص لك بالتنين قاعد تفكر. Yeah. انا مشيت عالبر يومين انا مشيت عالبر يومين عشان اوعلك في يومين انا مشيت عالبر يومين عشان اوعلك فيه يمين انا مشيت عالبر يومين عشان اوعلك فيه يمين فيه يومين وديني من لحظك يومين قاعد مرسانة ريتش عبدي طول سنة بقول لك مصري مرساية أنا أصلع مصري مرسانة ريتش عبدي طول سنة تغيب علي ثانية بسنة قاعد تفكر سارح لي سارح لي سارح لي سارح لي قاعد تفكر سارح لي سارح لي مشيتك لقيتني صاحب تنين يعني معايا بتعجز عتنين مشيتك سألت صاحب تنين معايا بتعجز مشيتك لقيت صاحب تنين معايا عجزت أدين ما تبص غيري ولك عدنين قاعد تفكر سارح ليه سارح ليه سارح ليه سارح ليه قاعد تفكر سارح ليه سارح انا مش بعشر الفرادي يا عمره ما يكيدش عادي عيتعب الصمت الرادي قاعد تفكر سارح ليه سارح ليه سارح ليه سارح ليه قاعد تفكر سارح ليه سارح ليه أنا بكلمك من القلب أنا بكلمك من القلب نور الهادي من مكة فد أنا بكلمك من القلب نور الهادي من مكة فد ونظرة يا زينب مدد قاعد تفكر سرح صعيدي ولف العمانة وورايا ما تجريش عمانة صعيدي ولف العمانة وورايا ما تجريش عمانة لاخدك وسافر عمانة صعيد ولف العمامة تمشي ورا اتنين عمامة صعيد ولف العمامة تمشي ورا اتنين وهتعميني عمامة علشان اخدك عمامة انا امشي في الطريق الواحديك مثل بالنية تحاكي الديك امشي في طريقك واحديك مثل بالنية تحاكي الديك انا من عندي احتديك قاعد تفكر حرين على غسلة ودوبه قاعد تفكر أصلها مصر بلد النعمة شل اللي يكرهك يا عمى يا ما حلوة فيك الطعمة أنا ليا كلام معقول أنا ليا كلام معقول وخلي اللي يقول يقول أنا ليا كلام معقول وخلي اللي يقول يقول أنا مش شرف ولي دول قاعد تفكر سارح ليه سارح ليه سارح ليه سارح ليه قاعد تفكر سارح ليه سارح بجيب كلامي على الورقة بجيب كلامي على الورقة وكل واحد اللي ماليها ورقة بجيب كلامي على الورقة كل واحد اللي ماليها ورقة سجرت الحب لهرقة كلام الصعيد بشجاعة بنار الغرام للساعة كلام الصعيد بشجاعة ونار الغرام للساعة انت ليك معي ساعة قاعد تفكر كنت رئيس على كلمات عاوزك تفرز الكلمات عاوزك تفرز الكلمات ياللي جيت على كلمات كنت رئيس على كل ما قاعد تفكر سارح ليه سارح ليه سارح ليه سارح ليه قاعد تفكر سارح ليه سارح ليه ياللي زارح باريك ياللي زارح عندي بلدية في الغرم والوردة دي لعب العصاية انت ميت على ليك دي اسمع كلام اللي بقوله ده لي ترتيب في الغرم وانا لي عجيب سمعنا في الناي وضرب السبيب قاعد تفكر أنا من دين رحت فرنسا ياللي فانسى من السينبسة أنا من دين رحت فرنسا ياللي فانسى من السينبسة سنة برية وسنة يبسة قاعد تفكر عشان العمة والطاقية ده كلام بتقوله فنية الك